يسر به. نعم. وما يسر به. نعم. قدر به المصر وما يسر به. وهو ما يسر به. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. وأما إيش؟ وأما قوله تعالى في سورة فاطر: ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان، وقد يراد به المصدر وهو ما يغتر به. طيب أحسن الله عليكم. لكن القرطبي ما ذكر في الغرور إلا معنى الشيطان. ذكر قراءة في ابن جرير أو غيره من ذكر ابن جرير هو من اللي ذكر هذا بحيان تكلم عليه وحيان وجزيل ابن جرير أحسن الله عليكم قال: الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا. نعم نعم. يعني الشيطان قدر الشيطان غرور بهذا الشيطان، لكن لم يذكر أنه مصدر. أحسن الله. لكن ما ذكر أنه مصدر. ذكر القرطبي ما القرطبي أنه مصدر هذا بضم الغين. أحسن الله. قال غرورا. قال القرطبي قال ابن السكيت وأبو حاتم: الغرور الشيطان، وغرور جمع غر، وغر مصدر، ويكون الغرور مصدرا. غر مصدر بالضم يعني. نعم ضبطها بالضم هنا. هنا مضبوطة بالشكل بالضم، ويكون الغرور مصدرا. غر غرورا. لكن يدل عليه بعض قوله قوله: والمصدر من المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضربا إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها، قالوا لزمته لزوما وناهكه المرض نهوكا. إيش؟ فقد وصل إيش؟ والمصدر من المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضربا إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها، قالوا لزمته لزوما وناهكه المرض نهوكا. لا يكون إلا إذا كان متعدي. وإيش كلام الأخير كلام زمخشري أو قبله؟ هو قال من اللي قرأ الأخ قال وقرأ أبو قال: الغرور الغرور بفتح العين وهو الشيطان، أي لا يغرنكم بوساوسه بأنه يتجاوز عنكم لفضلكم. وقرأ أبو حيوة وأبو النار العدوي ومحمد بن الصنيف أخذه. وقرأ أبو حيوة وأبو المال العدوي ومحمد بن الصنيف: الغرور برفع العين وهو الباطل، أي لا يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل قاعد وقعود. وقال النحاس: أو جمع غر، أو يشبه بقولهم: نهكه المرض نهوكا ولزمه لزوما. قال الزمخشري المصدر غرضه كاللزوم والنهوض. قال ايش؟ قال من؟ الزمخشري. ايوه. المصدر غرضه. كاللزوم والنهوض. قد يعني قد يكون مصدر. وكان بعضهم يتأول الغرور بما حدثنا ابن حميد قال حدثنا وقد يكون الشيطان باطلا. قال هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا. انتضاف هذه قد يكون ما يثر به الإنسان من شيطان أو باطل أو دنيا. وأما قوله في سورة فاطر الغرور هو الشيطان وقد يراد به ما يثر به من شيطان أو دنيا أو باطل تضاف. حسن الله عليك. وأما قوله تعالى في سورة فاطر لا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان وقد يراد به ما يغتر به من شيطان أو دنيا أو باطل. أحسن الله إليكم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم فيه دليل على أن الابتلاء عام فالإنسان يبتلى في ماله ويبتلى الإنسان في نفسه ويبتلى الإنسان في ولده والابتلاء يكون على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وقوله ولتسمعن من الذي ويدل على ذلك الحديث الصحيح ويؤيد ذلك الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهذا الإشارة إلى الحديث. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإن كان شوف الحديث الصحيح وفي الصحيحين وإن كان في دينه رقة خفف عنها ولف الحديث ولدعاء ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث في الحديث أنه يصنع أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه موجود بلفظ الحديث. نعم أحسن الله إليكم. عندنا في التفسير المطول. نعم, قلتم أحسن الله إليكم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء أي في الدنيا ثم شدد. شوفوا الحديث. وفي مسند الإمام أحمد شيخنا قال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال صحيح لغيره. هذا في مسند. هذا مسند الإمام أحمد. طيب في الصحيح وفي الصحيحين الحديث. صحيح عند الإمام البخاري قال باب أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. لف الحديث. شوف الحديث. ذكر ما ذكر حديث الإمام البخاري. بو فقط على هذا. بو ولا ذكر الحديث. لا. إشارة إلى أنه حديث ثابت يعني ثابت عنده لكن ليس على شرطه. طيب لكن في الشرح شيخنا قال ابن حجر قال باب وشد الناس بلاء ثم الأمثل كذلك الأكثر كذلك الأكثر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كذلك الأكثر وللنسف الأول فالأول أو الأول فالأول وجمعها المستمري والمراد بالأول الأولية في الفضل. إيش والنسب والنسب وجمعها المستمدي قال قول باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كذلك الأكثر وللنسف الأول فالأول رواية أحمد الإمارة وجمعها المستمدي والمراد بالأول الأولية في الفضل والأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء وصدر هذه الترجمة لفظ وصدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه الحديث وفيه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضا وأخرج له شاهدا من حديث أبي سعيد ولفظه قال الأنبياء قال ثم من قال العلماء قال ثم من قال الصالحون الحديث وليس فيه ما في آخر حديث سعد ولعل الإشارة بلفظ الأول فالأول إلى ما أخرجه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس أتينا سعدا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب الحديث يترجم بلفظ الحديث ولا يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه لكنه ترجمته تدل على أنه صحيح أنه حديث صحيح عنده لكن لم يخرجه لأنه ليس على شرطه فيترجم بالحديث بلفظ الحديث يشرح أن الحديث صعب صحيح ثابت عنده لكنه ليس على شرطه الشرط قوي في الصحيح ما كل حديث يضعه في صحيح إلا ما ثبت شرطه فيه. نعم هذا أيضا لفظ الحافظ قال الحديث ولو يعني اختصره ولو ذكره كان أحسن لكن ذكر الشيخ. نعم طيب أحسن عليكم إن كان في دينه صلابة شد خفف عنه. نعم هذا في رواية في مسند أحمد في مسند لكن في الصحيح ما بس ما خرج الأنبياء الأمثل كذا ما في الصحيح ما خرج في الصحيحين أحسن عليكم ولا أول حديث فقط تبويب البخاري أحسن عليكم ما خرج التبويب يدل على صحة الحديث عندنا. في رواية عند أحمد وابن ماجه أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. طيب ولهذا كان يضاف كان يوعك كما يوعك رجلان نعم هذا في صحيح مسلم. نعم يقول يضاف يضافنا الإضافة أشد الناس عذابا. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان كما ثبت في الصحيح. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان. نعم أحسن عليكم. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان كما ثبت في الصحيح. لا كما ثبت في الصحيح تقدم عشان ما يهم بأنه تابع الحديث السابق. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان. نعم. وقوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أي لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من مشرك العرب عابد الأوثان أذى كثيرا فيبتلى المؤمنون بأن يسمعوا الأذى من الكفار واليهود يؤذونهم بالكلمات السيئة. وقوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا هو دواء وعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى الصبر والتقوى فمن صبر واتقى الله فإنه تهون عليه المصائب. هذا علاج. هذا هو دواء وعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى الصبر والتقوى فمن صبر واتقى الله فإنه تهون عليه المصائب ويأجره الله على صبره وتقواه خير الجزاء. والصبر والتقوى من عزم الأمور أي من الأمور العزيمة الجادة. وما هو الصبر والتقوى؟ الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوال عما يغضب الله. والتقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره. نعم اتخاذ الوقاية من عذاب الله بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه. اتخاذ الوقاية من عذاب الله بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه. الصبر أحسن عليكم. والصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله نعم. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه. نعم. ثم قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر. الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك لو ذكر يعني ما حصل له من باب الإخبار أو من باب العلاج لأجل العلاج يعني لأجل يخبر مثلا الطبيب عن عما حصله لأجل العلاج أو يخبر الصديق عما حصل له لأنه سأل. والشاعر يقول وما ولا بد من شكوى إلى ذي مراة يسليك إلى ذي مراة يسليك أو يتوجع يواسيك أو يسليك أو يتوجع يواسيك أو يسليك أو يتوجع يعني لا هذا يعني كلام الشاعر فيه نظر يواسيك هذا يعني أو يسليك أو يتوجع ما أدري من البيت هذا ينظر لمن البيت هذا هل هو لشاعر من شعراء الإسلام أو من قبله أو من قبل الإسلام ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع ولا بد من كذا البيت ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع بشار بن مرد إيه في الإسلام بشار بن مرد عليه مآخر نعم عليه مآخر نعم إيش التلوم الأنين إيه ما جاء في أن الإمام أحمد كان يئن مرة فقيل له إن الأنين مش الشكوى فسكت محل ضر يعني محل قد يكون يعني الأنين ليس باختيار الإنسان قد يكون يحصل بدون اختياره ويعفى عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة بل ورأسها من قال العائشة عائشة قالت ورأسها قبل بل ورأسها نعم هل هذا ليس يعني لا يعرف الصبر بل أنا نعم بل أنا ورأسها نعم صحيح ما لا شك نعم لا شك إن هذا من حسن العشرة نعم أحسن الله عليكم يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أخذ على أهل الكتاب الميثاق بأن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه لكنهم نبذوا هذا الميثاق وراء ظهورهم واعتاضوا عنه ثمنا قليلا من الأموال والمناصب والرشا وغير ذلك مما يعطون في الدنيا ثمنا لكتمانهم الحق وكتمانهم العلم وعدم بيانه وهذا ذم لأهل الكتاب وفيه تحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أخذ على أهل الكتاب الميثاق بأن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه لكنهم نبذوا هذا الميثاق وراء ظهورهم واعتاضوا عنه ثمنا قليلا من الأموال والمناصب والرشا وغير ذلك مما يعطون في الدنيا ثمنا لكتمانهم الحق وكتمانهم العلم وعدم بيانه وهذا ذم لأهل الكتاب والدنيا كلها ثمن قليل قبله نعم والدنيا كلها ثمن قليل نعم وهذا ذم لأهل الكتاب وفيه تحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم الثمن القليل تدخل الدنيا كلها ثمن قليل من أولها إلى آخرها نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أحسن الله إليكم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قلتم حفظكم الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. في هذا التحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال، وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي لا تظنوا أن بينهم وبين العذاب مفازة، والمفازة هي الصحراء، فالصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز، وإلا فهي مهلكة. لكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بضده تفاؤلا، كما يسمون الذي سليم الذي ليس بسليم، لكن تفاؤل بالسلامة. السلام الله عليكم. وكما يسمون فاقد الضالة واجد، تفاؤلا بأن يجد ضالته. هذه لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحمدون. في هذا التحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال، وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي لا تظن أن بينهم وبين العذاب مفازة، والمفازة هي الصحراء، فالصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز، وإلا فهي مهلكة. لكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بضده تفاؤلا، كما يسمى الذي هو سليما، كما يسمى نضيف شيخنا نعم كما يسمى الذي هو سليما، كما يسمى الذي هو سليما. والمعنى إيش؟ والمعنى أنه ليس بينهم وبين العذاب مسافة. بعده ولله ملك السماوات، لا ما فيه إضافة بس كده. لكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بضده تفاؤلا، كما يسمى الذي هو سليما. قبله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي لا تظن أن بينهم وبين العذاب مفازة، والمفازة هي الصحراء، فالصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز، وإلا فهي مهلكة. لكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بضده تفاؤلا، كما يسمى الذي هو سليما. والمعنى أن العذاب ليس بعيد منهم، والمعنى أن العذاب ليس بعيدا منهم. السلام الله عليكم. نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ذكرنا في لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قبله، بس التفسير بس قلتم في هذا التحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال، وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تظن، لا تحسبن، لا تظنن، والمعنى لا، لا تظن أن هؤلاء بعيدين من العذاب. شوف الكلام بس حافظ ولا غيره. لا لا لا خاص، أقول إن كان في هذا الكتاب، لكن في تحذير لهذه الأمة. الإمام ابن كثير قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الآية يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا أو بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن ابن جرير قال: أخبرني ابن أبي أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم هذه الآية؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فذكره. ولا يمكن في هذا الكتاب إلا أنها عامة في تحذير لهذه الأمة من هذا الفعل ما قصه الله علينا للتحذير. طيب وبغوي القرطبي يتكلم عليها بسم الله عليكم فيها لكم كلام أحسن عليكم فيها تفسير المطول تفسير المطول أحسن قلتم لا تحسب أن الذين يفرحون الآية ورد في سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا يحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وجاء عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فورد في سبب نزولها سببان أنها نزلت السبب الأول أنها نزلت في المنافقين السبب الثاني أنها نزلت في اليهود. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. ويدخل سبب النزول دخولا أوليا وكل من عمل عملا يخالف الشرع ويفرح بذلك ويحب أن يحمد على شيء لم يفعله فله نصيب من هذه الآية وهو متوعد بهذا العذاب. وفي هذا التحذير من فرح الإنسان. طيب بغاوة تكلم يا قرطبي طيب قولها في المنافقين أو في اليهود نعم الأبره بالعموم هذا ذكره بغاوي تكلم عليه البغاوي شيخنا قال ذكر طبعا القراءة لا تحسبن لا يحسبن قال لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب فلا يحسبنه بس ما تكلم على حسبن لا يظن أو لا يظنن فعل أي فلا يحسبن أنفسهم من قرأ الآخر. نعم طيب. فلا تحسبنهم. قالوا واختلفوا في من نزلت هذه الآية. يكفي الآية في المنافقين نزل في المنافقين أو في أهل الكتاب والعبرة بعموم اللفظ لا شاملة. وتحذير لهذه الأمة من أن تفعل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. نعم نضيف على شيخ. نعم اقرأ عاد. ولا تحسبن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. قلتم في هذا التحذير. نعم. من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال. وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. نعم. وهذه الآية نزلت في المنافقين وفي أهل الكتاب. وهذه نزلت في المنافقين وفي أهل الكتاب. نعم. والمعنى لا تظنن الذين يفرحون بما أتوا الذين يفرحون ويحبون أن يحمدوا بمكان بعيد من العذاب أو ببعد من العذاب ببعد من العذاب ببعد من العذاب. نعم. لو كان وفي هذه التحذير لو كن بعدها وفي هذه التحذير ليش وفيها تحذير هذا تحذير لهذه الأمة أو المؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. وفيها مكتوب عندك وفي هذا أول ما قرأت في هذا التحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل. نعم. من أعمال. نعم. وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. نعم. هذه تكون بعد تكون بعدها. إذا نقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذه الآية نزلت في المنافقين وفي أهل الكتاب أو في أهل الكتاب أو في أهل الكتاب. والمعنى لا تظن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ببعد من العذاب. وفيها تحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. أن ينسب إليه. نعم. وأن يحمد عليه. نعم. أيضا للمرائين أحسن الله إليك. نعم. المرائين هم المنافقون. نعم. أحسن الله إليك بما أتوا يعني أتوا من أعمال الصالح. من أعمال. نعم. عملوا. يفرحون بما أتوا بما عملوا يعني بما عملوا يفرحون فرح إعجاب. لا تحسبون الذين يفرحون إيش بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما أتوا بما أتوا يفرحون أي فرح إعجاب أي فرح تحسبون الذين يفرحون بما أتوا فرح إعجاب فرح إعجاب. نعم. وهذه حال المنافقين. نعم. صحيح. إذا سلم من الإعجاب وسلم من الرياء. واستدل بقول إبراهيم عليه السلام. واستدل بقول إبراهيم عليه السلام. شو كلام الشيخ السعدي فيه؟ كلام السعدي الشيخ قال ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوه منها إيش قال ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوه منها وسألوه منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال: عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. إذا هذا يقيد بما الإعجاب، إذا لم يكن قصده الرياء، الرياء والإعجاب، يقيد الرياء والإعجاب. سلاية الشرح حرف الشرح اللي كتبنا الآن. نعم. لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه الآية نزلت في المنافقين أو في أهل الكتاب، أو في أهل الكتاب، أو في أهل الكتاب، وقيل في أهل الكتاب، وقيل في أهل الكتاب. نعم. والمعنى: لا تظن الذين يفرحون بما عملوا، نعم، ويحبون أن يحمدوا ببعد من العذاب. وفيها تحذير من فرح. والمعنى، والمعنى: لا تظن الذين يفرحون ففرح فرح رياء وإعجاب. نعم، فرح رياء وإعجاب. نعم. فرح. ذكر السعدي رحمه الله قال: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعل. نعم. يعني جعل العمل من الأعمال الباطلة سيئة. ظاهر الآية أنهم من الأشياء المحمودة، ظاهر الآية فرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. من إيش؟ ممكن، لكن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما يفعلوا. مش وقد يقال أنها تشمل الأمرين الآية. جمع شرور متعددة، ما أشار إلى هذا غير الشرط. غير الشيخ معتمر رحمه الله. حتى القرطبي كذلك الشيخ. شال القرطبي. نعم. قال: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه وما سألهم عنه. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطل، واشتروا به ثمنا قليلا، أي بما أعطاهم الملوك من الدنيا. فقال الله لنبيه: لا تحسبن الذين يفرحون، فأخبر أن لهم عذابا أليما بما أفسدوا من الدين على عباد الله. وقال الضحاك: إن اليهود. نعم. ايش ايش كلام القرطبي الاول؟ اي بما فعلوا من القعود في التخلف عن الغزو وجاءوا به من العذر. ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. المنافقين الذين خلفوا، وقيل في أهل الكتاب، ممكن قد يقال قد يقال لا تشمل الأمرين، وفي في إشارة إلى أنهم يفعلون المحامد ويحبون أن يفرحون بما أتوا، حسب من الذين يفرحون بما أتوا. ها الجوزي إيه شوف كلام الجوزي قال ابن الجوزي قال لا يحسبن الذين يفرحون وقرار لا لا تحسبن. قال أحدها قال وفي سبب نزولها ثمانية أقوال. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم قد أخبروه به واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه فنزلت هذه الآية. والثاني أنها نزلت في قوم من اليهود فرحوا بما يصيبون من الدنيا وأحبوا أن يقول الناس إنهم علماء، وهذا القول والذي قبله عن ابن عباس. والثالث أن اليهود قالوا نحن على دين إبراهيم وكتموا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، قاله سعيد بن جبير. والرابع أن يهود المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس بنبي، فاثبتوا على دينكم، فاجتمعت كلمتهم على الكفر به ففرحوا بذلك وقالوا نحن أهل الصوم والصلاة وأولياء الله فنزلت هذه الآية، هذا قول الضحاك والسدي. والخامس أن يهود خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا نحن على رأيكم ونحن لكم رد وهم مستمسكون بضلالتهم. إيش الثالث؟ الخامس. خامس إيش؟ أن يهود خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا نحن على رأيكم ونحن لكم رد وهم مستمسكون بضلالتهم، فأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية، قاله قتادة. والسادس أن ناسا من اليهود جهزوا جيشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليهم فنزلت هذه الآية، قاله إبراهيم النخعي. والسابع أن قوما من أهل الكتاب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء قد عرفوها فحمدوهم وأبطنوا خلاف ما أظهروا فنزلت هذه الآية، ذكره الزجاج. والثامن أن رجالا من المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية، قاله أبو سعيد الخدري. وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين، وما قبله من الأقوال يدل على أنها في يهود. وفي الذي أتوا ثمانية أقوال. طيب ثم ذكر الأقوال نقول الآن كما سبق نزلت في المنافقين أو في أهل الكتاب ويفرحون بما أتوا من القبائح كالتخلف عن الغزو في الجهاد وغيره. نعم أحسن الله. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي لا تظن الذين يفرحون إيه؟ بما عملوا من القبائح كالتخلف عن الغزو أو غيره وغيره. نعم ويحبون إيش؟ ويحبون أن يحمدوا ببعد من العذاب. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ببعد عن العذاب. نعم. وفيها تحذير من فرح الإنسان. بل لهم عذاب أليم. بل لهم عذاب أليم. سيأتي في آخر. نعم. وفي هذه الآية تحذير. من فرح الإنسان. أو نعيد مرة ثانية؟ مكسور في الأول. تحذير من إيش؟ تحذير من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال. نعم. وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. نعم. كحال المنافقين. كحال المنافقين واليهود. واليهود. نعم. لازم تقيد يا شيخ كله قلبه كله نعم وقال من أعمال فقط عامة فرح رياء وإعجاب نعم فرح رياء وإعجاب نعم هو كلام السعودي كمان يدل أن كان يفهم منه أنه هو حتى الأعمال الخيرية نعم أن إذا قصد الإنسان بها الرياء ولا نعم إذا قصد بها الرياء والسمع السمع في يدخل صار سيئة أيهم. صار سيئة الأعمال طيب لا الأعمال سيئة ممكن تقيد سيئة نعم إيش بعده فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أي لا تظنوا أن بينهم وبين العذاب مفازة والمفازة هي الصحراء فالصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز وإلا فهي مهلكة لكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بضده تفاؤلا كما يسمى اللديغ أو كما تسمي اللديغ سليما ولهم عذاب أليم بس ما ذكرتم شيخنا وعذاب النار لهم المؤلم الموجع عذاب أليم موجع وهو عذاب النار ولهم عذاب موجع وهو عذاب النار أليم مؤلم موجع ولهم عذاب أليم موجع وهو عذاب النار صلى الله عليه كذا عندك لا أنت بس قصة نعم أشياء قال ودعا بعضهم قال نزلت هذه الآية وروي عن رافع بن زيد وغيرهما وزيد بن ثابت وغيرهما وقيل المراد بهؤلاء المنافقون كافة وقد كان أكثرهم من اليهود ودعا بعضهم أنه الأنسب بما في حيز صلة الشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في الغاية القاسية من العداوة ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الآثار الصحيحة ما يؤيده ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الآثار الصحيحة ما يؤيده ومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجراء الموصول على عمومه شاملا لكل من يأتي بشيء من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب ويود أن يحمده الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظما للمعهودين انتظاما أوليا القول بما سوى هل هو ولا يخفى أنه ليس عليه دليل ما هو قال لا تحسبن خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أحد ممن يصلح للخطاب أي لا تظنن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا وبه قرأ أبي وقرئ بما آتوا وبما أوتوا وروي الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه ويحبون أن يحمدوا أي أن يحمدهم الناس وقيل المسلمون وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوا قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق العوفي هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة والصيام وفي رواية البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنهم يفرحون بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها كتاب كتابهم، ويحبون أن يحمدوا بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام، فعلى هذا يكون الموصول عبارة عن المذكورين سابقا الذين أخذ ميثاقهم، وقد وضع موضع ضميرهم، وسيقت الجملة لبيان ما يستتبع أعمالهم المحكية من العذاب إثر بيان قباحتها، وفي ذلك من التسلية أيضا ما لا يخفى، وقد أدمج فيها بيان بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم، وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من الأوصاف الجميلة. يكفي. طيب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. هذه الآية نزلت في المنافقين وقيل في أهل الكتاب. نعم. والمعنى لا تظنن الذين يفرحون بما عملوا فرح رياء وإعجاب، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ببعد من العذاب، بل لهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بإيش؟ بما عملوا فرح إعجاب ورياء أو من القبائح أو من القبائح كالتخلف عن الغزو وغيره. نعم. وككتمان صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم وفيها تحذير للمؤمنين من فرح الإنسان بما لم يفعل من أعمال. نعم. وأن يحب أن ينسب إليه وأن يحمد عليه. نعم. هذا مبهم. نعم. للمؤمن ما يصل لأعمال الصالحة. نعم. نعم. إيش بعده؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب. ولهم عذاب أليم. طيب. أي لا تظن أن بينهم وبين العذاب مفازة. والمفازة هي الصحراء. طيب. العذاب الأليم في الصالح. عذاب النار أو عذاب القبر. أيوة. فالصحراء تسمى مفازة. كلام الشيخ عذاب الأليم ذكر الشيخ عذاب القبر أو عذاب النار. ولهم عذاب أليم. ابن كثير شيخنا ما تكلم عنه. ظاهر الوعيد العذاب النار مؤلم وجد. نعم. ما حتى البغوي كذلك ما ذكر عنه شيء. بعده. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهما، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو المالك سبحانه وتعالى وغيره مملوك، وهو القادر سبحانه وغيره عاجز. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. ويش عايز؟ أي أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهما. نعم. وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو المالك سبحانه وتعالى وغيره مملوك، وهو القادر سبحانه وتعالى وغيره عاجز. وفيها إثبات القدرة لله عز وجل. والقدير، واسم القدير جاء أنه على كل شيء قدير. نعم. اسم القدير وأنه من أسمائه القدير. نعم. سبحانه وتعالى. إن أسمائه القادر وغيرها. القادر والقدير كذلك. نعم. وأن القدير والقادر من أسماء الله تعالى، وأن من أسمائه القدير والقادر سبحانه وتعالى. جاء في موضع آخر قدير، يعني أن الله على كل شيء قدير. كان صفة القدير. هو القاهر فوق عباده. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. نعم القادر هذا نص. القدير بالإضافة على كل شيء قدير. قدير. نعم. سم الله. بعده. إن في خلق السماوات والأرض. إن شاء الله وفق الله الجميع طاعته. سم الله عليه. وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله. قدير إن شاء الله. إن شاء الله.